فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، وحكم من يقول أنه يصح له أن يفطر في نهار رمضان مع تمتعه بالصحة والعافية ويطعم مكان كل يوم مسكينا، وأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى صيامه. أخشى على هذا القائل بأن يخرج من دائرة الإسلام كلية بهذا الباب. أعوذ بالله. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والله تعالى نسخ الحكم في مسألته على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن قال بأنه مخير بين الإطعام وبين الصيام حال الصحة، حالة كونه على صحة وعلى قوة وعلى قدرة في ذلك، هذا يرد حكم الله جل في علاه. وأخشى ما أخشى أنه يستحل هذا الحكم، والاستحلال يؤدي بالإنسان إلى خروج من دائرة الإسلام. الأصل أن نقول الصوم واجب عليك. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا لم أمر، فيجب عليه الصيام أن يصوم عندما يأتي ويهل شهر رمضان ما دام بالصحة ولا علة، لا سفر ولا مرض ولا حمل، فوجب الصوم وجوبا جازما. فمن قال بأنه مخير فقد رد على الله حكمه، وهو على شفير هلكه. يجب الصوم عندما يشهد الشهر لعموم قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.